طيب يا شيخ. نعم. انتشر بين الناس تشهد في الآيات في حياتهم. أعطيك مثال يا شيخ. إيه؟ انتشر بين الناس تشهد في الآيات في الحياة. أعطيك مثال يا شيخ. نعم. مثل تتناقش أنت واحد أنه جاء أو ما جاء. يقول لك ما جاء. ويجي ابنه يقول إلا جاء. تقول وشاهد شاهد من أهلها. هذا مثال. وهناك مثال آخر. مثال تذهب أنت واحد أخوك تذهب المستشفى تسألهم يقولوا لك ويرد عليك يقولوا لك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ما حكم هذا؟ هذا لا بأس به أحيانا. لا بأس به أحيانا. يعني في الحالة اللي ذكرتها يجوز؟ نعم. ومثال ما يقول لا. لا لكن يكون هذا دائما دائما. هذا لا يجوز. أما أحيانا فلا بأس. أحيانا لا بأس. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. شكرا. وحيد.